الله عنه، وهو صحيح في صحيح مسلم، وهو صحيح في صحيح مسلم. وأشار ما ترجم له بيان ما جاء من هو أحق بالناس بالإمامة، وهم المرتبون بهذا الحديث: فيأم القوم أقرأهم لكتاب الله. اختلف في الأقرأ في كتاب الله، فقيل الأكثر حفظ، وقيل الأفقه، وقيل غير ذلك. فإن استوى قدم الأعلم بالسنة، فإن استوى قدم الأقدم هجرة، فإن استوى قدم الأكبر في السن أو في الإسلام. وفي هذا أن إقامة الصلاة من المهمات الدينية العظيمة. وفي هذا الحديث تقديم الأولى فالأولى، وتقديم الأولويات في هذا الباب. ولهذا يقول ابن قارئ للقرآن فحسب، أو حافظ، أو مجيدا فحسب، بل لابد من الأقرى أن يكون فقيها في هذا. ثم رتبهم على ما رتبهم في هذا الحديث. وقال أحمد: لا يؤم الرجل في سلطانه إلا بإذنه. هذا ما أشار إليه في الحديث في آخره، قال: ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. لكن كما أشار هنا، إذا أذن فإنه يجوز أن يصلي به، مثل أن يدخل في بستانه، مزرعته، أو بيته، أو مكانه، أو استراحته. فإن الأولى في ذلك أن يؤم صاحب المنزل صاحب، لكن إذا أذن فإن إذنه جائز أن يصلي به إماما. نعم. باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف. حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وفي الباب عن عدي بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وأبي واقد وعثمان بن أبي العاص وأبي مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم، اختاروا ألا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض. وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المديني يكنى أبا داود. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. وهذا حديث حسن صحيح، واسم أبي عوانة وضاح. قال أبو عيسى: سألت قتيبة قلت: أبو عوانة ما اسمه؟ قال: وضاح. قلت: ابن من؟ قال: لا أدري، كان عبدا لامرأة بالبصرة. أشار المصنف رحمه الله في هذا الباب باب ما جاء إذا أما أحدكم الناس فليخفف، يعني إذا كان إماما، سواء كان إماما رسميا يعني جعل من قبل الإمام، أو كان إماما مستقلا أما شخص فأكثر، سواء أما جماعة أو جمع أو أما شخصا فأكثر. قوله فليخفف، وهذا التخفيف تخفيف نسبي، لا يعني أنه يخل بالواجبات، وإنما يأتي بالواجب فحسب فليخفف. حديث ساق حديث أبي هريرة وحديث أنس، وكلا الحديثين في الصحيحين، كلا الحديثين في الصحيحين. والشاهد منهما أنه إذا أما أحدكم الناس في صلاة، سواء جماعة فريضة أو نافلة، فليخفف، فإن فيهم علل ذلك الصغير والكبير والضعيف والمريض، الصغير الذي لا يتحمل، والكبير كذلك، والضعيف والمريض. فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وجاء في رواية وذا الحاجة، وذا الحاجة يشمل يعني أي حاجة تؤذي المأموم، أي حاجة تؤذي المأموم، فعليه أن يخفف في صلاته، لكن تخفيف في تمام، تخفيف في تمام، لا ليس معناه أن يخل في صلاته وأن يقصر في الواجبات وأن يتهاون بالطمأنينة، لا، إنما يأتي بالوجه الأكمل على ما جاء في الحديث. ولهذا قال أكثر العلم اختاروا ألا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض وغيرهم. وذا الحاجة يشمل المريض وغير المريض، يشمل الضعيف وغير الضعيف. نعم. ولهذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام، وهذا هو الفقيه الذي يؤدي الصلاة على الوجه الأكمل تامة كاملة دون مشقة. وفي هذا إشارة إلى أن إذا آثر المأموم الإطالة فإنه له أن يطيل، ولكن الإطالة إذا كانت تضر بالإنسان فلا يجوز، وإذا كان الإنسان سوف يخرج وقت الصلاة فإنها لا تجوز. نعم. باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سفيان طريف السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وفي الباب عن علي وعائشة: وحديث علي بن أبي طالب أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: إن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير. قال أبو عيسى: سمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو افتتح رجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله ولم يكبر لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسلم، إنما الأمر على وجهه. وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. أشار مصنف باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها. تحريم الصلاة بمعنى أنه إذا صلى حرم عليه شيء، وإذا سلم حل له ما حرم عليه. ثم ساق حديث أبي سعيد، وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ولكن كما أشار المصنف أنه في سأول الطهارة ساق حديث علي وهو أصح إسنادا من هذا الحديث، وهو بمعنى هذا الحديث: مفتاح الصلاة الطهور، وهذا مجمع عليه كما جاء في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وتحريمها التكبير بمعنى أنه إذا كبر للصلاة فإنه يحرم عليه ما كان مباحا مثل الأكل والشرب والكلام، فإذا حرم. ولهذا يسمون العلماء تكبيرة الإحرام، يسمون التكبيرة تكبيرة الإحرام، وإلا لم ترد في السنة تكبيرة الإحرام هكذا، وإنما جاءت تكبيرة، فلكن سميت تكبيرة الإحرام من هذا، تحريمها التكبير، فإذا قال الله أكبر حرم عليه ما كان مباحا عليه، مثل الإحرام إذا أحرم حرم عليه الطيب والنساء والصيد وغير ذلك. وتحليلها التسليم بمعنى أنه إذا سلم حلل ما أو تحلل له ما كان حراما عليه أو ما كان ممنوعا منه قبل الصلاة. ثم قال: ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد، وهذا أيضا معروف كما في حديث عبادة كما سيأتي، وسورة في فريضة أو غيرها، وهذا الزائد على الفاتحة. والزائد على الفاتحة جمهور أهل العلم على أنه سنة، على أنه سنة، وهذا هو الصحيح. فلو أن الإنسان اقتصر على الفاتحة فقط فصلاته صحيحة. ثم أشار الترمذي بقوله: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشار إلى ذلك: تحريم الصلاة تكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير. عقد الصلاة الله أكبر، ولهذا لا يجزئه الله الكبير أو الله الأكبر أو أي اسم من أسماء الله عز وجل، كما أشار عن عبد الرحمن بن مهدي: لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله ولم يكبر لم يجزئ. إذن ما يجزئه إلا لفظة الله أكبر، فلا يجزئه أي لفظ من ألفاظ الصلاة، خلافا لبعض أهل العلم من قال يجزئه أن غير ذلك، فلا يجزئه غيرها، لا يجزئه غير الله أكبر، ولا يجزئه إلا إذا قال الله أكبر، جمع بين لفظة الجلالة وأكبر. لو قال أكبر الله ما صحه، وإنما يقول الله أكبر، فلا يجزئه غيره، ولا تنعقد صلاته إلا بذلك، إلا بالتكبير. والتكبير أمره عظيم وشأنه كبير، لأن الرجل إذا قال الله أكبر فإنه يتنبه أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من حديث الدنيا، وأكبر من أمور ما يدخل فيها، فحينئذ يعلق قلبه بالله عز وجل ويتصل بالله جل جلاله وعظم سلطانه. ولهذا يقول العلماء: لا يجزئه غير الله أكبر، وهي تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي الركن الوحيدة ركن جميع التكبيرات، خذها قاعد، جميع التكبيرات واجبة إلا تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام اللي هي الركن الأول. تكبيرة الإحرام هي الواجب، وما عداها فهي واجب، ولهذا لا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. ولا يجوز أن يعقد المأموم الصلاة قبل عقد الصلاة الإمام، ولهذا المقارنة مكروهة إلا في حالة واحدة، لو قارن المأموم الإمام الله أكبر فإنها لا تصح، لا بد أن يكبر المأموم بعد تكبير الإمام. لماذا؟ لأنه لا تنعقد صلاة المأموم حتى تنعقد صلاة الإمام. نعم. باب في نشر الأصابع عند التكبير. حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن يمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة قد رواه غير واحد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، وهو أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ ابن يمان في هذا الحديث. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. قال أبو عيسى قال عبد الله بن عبد الرحمن وهذا أصح من حديث يحيى بن يمان، وحديث يحيى بن يمان خطأ. أشار المصنف هنا كيفية رفع اليدين في الصلاة، كيفية باب نشر الأصابع التكبير، والنشر هو ضد القبض، النشر ضد القبض، قيل متفرقة هكذا، والمقصود أنها ضد القبض بمعنى أنه ما يرفع يديه هكذا. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف له التفرد يحيى بن يمان به، وهو كثير الخطأ، وكما أشار الترمذي رحمه الله، وأن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه مدا. فالمقصود هنا صفة رفع اليدين، صفة رفع اليدين. وأما حديث سعيد بن سمعان أو سمعان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا، فهذا الحديث صحيح، فهذا الحديث صحيح. والمد هنا بعضهم قال هو الرفع بمعنى أنه يرفع يديه، بمعنى أنه لا يرفع يديه منخفضة، إنما يرفع يديه. والمقصود أنه إذا قام إلى الصلاة رفع يديه، فيديه مدى، فلا يقبض يديه هكذا، إنما يقول هكذا. ولهذا العلماء يقولون ينبغي أن يرفع يديه مبسوطة الأصابع، مبسوطة مضمومة مستقبلا بها القبلة، مبسوطة يعني ليست مقبوضة ولا متفرقة، إنما الإنسان يقول هكذا يرفع يديه. باب في فضل التكبيرة الأولى. حدثنا عقبة بن مكرم ونصر بن علي قال حدثنا ابن سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا، ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو، وإنما يروى هذا عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس بن مالك قوله. حدثنا بذلك هناد قال حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس نحوه ولم يرفعه. وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وهذا حديث غير محفوظ وهو حديث مرسل. عمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك. قال محمد بن إسماعيل حبيب بن أبي حبيب يكنى أبو الكشوثة ويقال أبو عميرة. أشار المصنف رحمه الله هنا في فضل تكبيرة الأولى، تسمى تكبيرة الإحرام، تسمى التكبيرة الأولى، سميت الأولى لأنه لا يتقدمها تكبير، لا يتقدمها تكبير. وهذا الحديث الذي أشار إليه حديث أنس ضعيف، حديث أنس ضعيف كما بينه رحمه الله، وكذلك أيضا وقفه ضعيف كما أيضا بينه رحمه الله، أن فالحديث لا يصح لا رفعا ولا وقفا، لا يصح لا رفعا ولا وقفا. حديث أنس هذا موقوف ضعيف، لأن في حبيب بن أبي حبيب، وكذلك أيضا كما أشار إليه عمارة بن غزية لم يدرك أنس رضي الله تعالى عنه، فهذا الحديث غير محفوظ وهو حديث مرسل. فخلاصة ما أشار إليه أنه ضعف هذا الحديث بالانقطاع، وعلى كلنا الحديث لا يصح لا رفعا ولا وقفا فيما أعلم، والرد إليه أسلم وأحكم. ولكن فضل تكبيرة الإحرام لا شك فيها أن الإنسان إذا عاهد تكبيرة الإحرام فإن فضلها عظيم، لأن الإنسان إذا أدرك التكبيرة الأولى فإنه يدرك الفاتحة ولا تفوته شيء من الصلاة، وفيها من المميزات العامة التي تدعو الإنسان لا تفوته التكبيرة الأولى. اختلف متى تنتهي التكبيرة الأولى أو متى ينتهي، بعض قال إذا ركع، بعض قال إذا شرع في الفاتحة. نعم. باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول الله أكبر كبيرا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن مسعود وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر. قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب، وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث، وأما أكثر أهل العلم فقالوا إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي، وقال أحمد لا يصح هذا الحديث. حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه، وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المديني. أشار المصنف رحمه الله بعد ما يقول عند افتتاح الصلاة، يعني بعدما يفتتح الصلاة يسمى الاستفتاح ويسمى التوجيه، سمى التوجيه. وساق حديث أبي سعيد الخدري وهو ضعيف، وساق حديث عائشة أيضا وهو ضعيف، وإنما صح سبحانك اللهم وبحمدك عن عمر رواه مسلم، وبعضهم قال أيضا فيه انقطاع لكن جاء موصولا، لكنه جاء موصولا. فعلى كل ما يقول عند افتتاح الصلاة، الافتتاح هو يعني مكانه في الركعة الأولى بعد التكبيرة قبل القراءة، قبل قراءة الفاتحة، بمعنى أنه في الركعة الثانية لا يستفتح ولو تركه عمدا أو نسيانا، فلا يستفتح في الثانية ولا في الثالثة، وإنما هو في الركعة الأولى بين التكبيرة والقراءة، لحديث أبي هريرة إني رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، قال أقول اللهم باعد بيني كما في الصحيحين. هذا مكانه، فلا لا لا لا يعيده ولو تركه نسيانا، لأنه سنة فات محلها، ولو شرع في الفاتحة فإنه لا يرجع، لو قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم تذكر أنه ما استفتح فلا يرجع، لأنه سنة مات محلها، مثل الرمل في الطواف، فإذا رمى الرمل مشروع في الطواف الأول والثاني والثالث، لو تذكر في الثاني رمل في الثاني والثالث، لو تذكر في الثالث رمل في الثالث، لو تذكر في الرابع فإنه سنة فات محلها. وفي هذا الحديث أيضا الاستفتاح، والاستفتاح جمهور أهل العلم على أنه من السنن الصلاة القولية، من السنن الصلاة القولية، وسبحانك اللهم وبحمدك قد اختاره الإمام أحمد من عشرة أوجه، ساق بعضها ابن القيم في زاد المعاد، لأنه جمع الكلمة أفضل الكلمات وهي الأربع: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فهو أربع جمل، وليس فيها كما يزيده العام ولا معبود سواك، إنما سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فلا يزيد ولا معبود سواك. هذه زائدة زيادة لا أصل لها، لا أصل لها. اختلف العلماء في أيهما أفضل، فبعضهم قال ما صح، وأصح حديث في الاستفتاح حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. والاستفتاحات كثيرة، تقريبا 9 أو 10 أو أكثر، ساق ابن القيم في زاد المعاد، وكذلك الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من أهل العلم. فالاستفتاحات كثيرة متنوعة. الذي يهمنا أولا أنها جائزة في الفرض والنفل، أنها جائزة في الفرض والنفل، فما صح في الفرض تقول في النفل، وما صح في النفل تقول في الفرض، وكذا ما صح في الليل تقول في النهار، وما صح في النهار تقول في الليل. المسألة الثانية أنه لا يجمع بين استفتاحين، لا يجمع بين استفتاحين في آن واحد. المسألة الثالثة أنه سنة من السنن القولية. المسألة الرابعة أنه ينبغي خصوصا طالب العلم أن ينوع بين الاستفتاحات، فتارة سبحانك اللهم، وتارة اللهم رب جبرائيل، وتارة اللهم باعد بيني، وتارة وجهت وجهي، وتارة اللهم لك الحمد، إلى غير ذلك من الاستفتاحات، لأنه سيكون هنا أحفظ للسنة وأعمل للسنة، وكذلك أيضا يعني استحضارا للقلب. أعظم ما يستحضر الإنسان الخشوع في الصلاة هو التنويع بينما ورد التنويع فيه، هذا يعينك على حضور القلب، يعينك على حضور القلب. فالمقصود أن سبحانك اللهم هذا جاء عن عمر رضي الله عنه موقوفا كما جاء في مسلم، وكما قلنا منقطع لكن جاء موصولا، وأما مرفوعا فالأقرب أنه لا يصح في هذا الباب شيء. نعم. باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن الجريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: أي بني محدث، إياك والحدث. قال: ولم أرى أحدا من أصحاب النبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه. قال: وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق: لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: ويقولها في نفسه. أشار المصنف رحمه الله أن هنا باب ما جاء في ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم من سنن الصلاة القولية، من سنن الصلاة القولية، وهل يجهر بها أو يخفيها في خلاف طويل بين أهل العلم. وحديث ساق حديث عبد الله بن مغفل، هذا حسنه كما هنا وضعفه آخرون، وضعفه آخرون، ولهذا أنكر بعضهم على الترمذي. والمقصود أن بعضهم حسن وبعضهم ضعفه. وعلى كل، بسم الله الرحمن الرحيم من سنن الصلاة القولية، ولهذا كما أشار المصنف رحمه الله كثير من أهل العلم يرون أنه يقولها في نفسه، بمعنى أنه لا يجهر بها، لا يجهر بها، ولكن لو جهر بها فإنه لا بأس بذلك. الجهر بها لأجل المصلحة والحاجة والتعليم جائز. فالفاتحة والبسملة والاستعاذة من السنن التي يقولها الإنسان سرا، لكن إذا دعت الحاجة للتعليم أو للمصلحة أو لغرض ما فإنه يجوز أن يجهر به في بعض الأحيان، ومن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. لكن لو صلى إنسان خلف من يجهر فصلاته صحيحة ولا ينكر عليه، لأن له أدلته في هذا الباب. نعم. باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عيسى وليس إسناده بذاك، وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن بعدهم من التابعين، رأوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وبه يقول الشافعي وإسماعيل بن حماد هو ابن أبي سليمان، وأبو خالد هو أبو خالد الوالبي واسمه هرمز وهو كوفي. أشار المصنف رحمه الله، وهذا من جميل تراجمه، أو لما أشار إلى ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أشار إلى أن من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنه فيه قول آخر وهو قول الشافعية وغيرهم، وأشار ساق حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الخبر ضعيف، هذا الخبر ضعيف، ولو صح فإنه كان يفتتح صلاته فلا، ولم يقل كان يجهر بذلك، ولم يقل كان يجهر بذلك. وعلى كلنا المسألة خلافية، ولكن الأقرب والله أعلم ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم إلا عند الحاجة والمصلحة. ولو صلى إنسان لا يرى الجهر بسم الله الرحمن الرحيم خلف من يجهر فإنه يجوز له ذلك. ومقصود المصنف هنا أن المسألة خلافية وهي طويلة الذيول، وقد ألفت فيها مؤلفات طويلة. نعم. باب في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي وإنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الشافعي يرى أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها، أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها. أشار المصنف رحمه الله في هذا أيضا، هذا ترتيب جميل من المصنف، باب افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الحمد لله رب العالمين أو لا يقولها. ساق حديث أنس، وهذا حديث أنس صحيح في الصحيحين. ثم أشار المصنف إلى معناه، قال والعمل على هذا عند أهل العلم، كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين هي أحد أسماء الفاتحة، فيفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وقال الشافعي إنما معنى هذا الحديث أن النبي وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، معناه أنهم كانوا يبدأون القراءة بالحمد لله، يعني ما يبدأون بمثلا سورة الناس ثم الحمد، أو سورة مثلا البقرة ثم الحمد، إنما افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. حتى لو قلنا مثلا هذه لفتة أن لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، لو أن إنسان قال الله أكبر ثم قرأ قل أعوذ برب الناس ملك الناس ثم لما انتهى قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما حكمه؟ نقول هذا خلاف السنة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله. يقول أنا قرأت الحمد، نقول صحيح قرأت الحمد، لكن تقدم على قراءة الحمد إيش؟ سورة، ولا يصح ذلك، ولهذا تسمى الأساس الفاتحة والكافية، لأنها لا يتقدمها شيء، وتسمى فاتحة، افتتح بها القرآن وافتتحت بها الصلوات نطقا. فسواء قلنا يعني ذلك فإنه لا يجوز أن يقرأ سورة قبلها. لكن لو إن إنسان نسي كبر قال الله أكبر قل الله أحد ثم تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة يرجع للفاتحة، فهم يبدأون بقراءة الفاتحة قبل السورة، وليس معنى أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ليس فيه معنى أن البسملة لا تقرأ، وإنما تقرأ، لكن هل يجهر بها أو لا يجهر؟ ثم أشار الترمذي رحمه الله إلى الشافعي أنه يرى أنه يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وأنه يجهر بها إذا جهر بالقراءة، بمعنى أن الشافعي يرى الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية المغرب والعشاء والفجر، وأما الظهر والعصر فإنه لا يجهر بها. نعم. باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. حدثنا ابن أبي عمر وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين وغيرهم قالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. قال علي بن أبي طالب كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وسمعت ابن أبي عمر يقول اختلفت إلى ابن عيينة 18 سنة 18 سنة وكان الحميدي أكبر مني بسنة. وسمعت ابن أبي عمر يقول حججت 70 حجة ماشيا على قدمي. أشار المصنف رحمه الله بهذه الترجمة باب ما جاء أنه لا صلاة إلا فاتحة الكتاب، أنه لا تصح صلاة إلا بقراءة الفاتحة، سواء كانت هذه الصلاة فريضة مثل الصلوات الخمس أو نافلة والضابط في الصلاة هو ما افتتحت بالتكبير وختمت بالتسليم. أي صلاة فتحت بالتكبير وختمت بالتسليم فهي صلاة، إذن لا بد من قراءة الفاتحة فيها، فيدخل في ذلك صلاة الجنازة، ويخرج في ذلك سجود الشكر وسجود التلاوة وغير ذلك مما لا يسمى صلاة، إنما يجد قراءة الفاتحة في صلاة في الصلاة. وحديث عباد بن الصامت هذا متفق عليه، وفيه بيان ما ترجم له المصنف أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وسواء في وجوب في كل الصلوات على كل مصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا لعموم هذا الحديث أما الإمام والمأموم فالإجماع قائم على ذلك، أما الإمام والمنفرد فالإجماع قائم على ذلك، دل عليه حديث عبادة. أما المأموم فالصحيح أنه لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يصلي السرية خلف الإمام في السرية يعني مثل الظهر والعصر، فالصحيح أنه يقرأها لعموم حديث عبادة. والحالة الثانية أن يصلي خلفه في الصلاة الجهرية، وهذا الصحيح أنه لا يقرأ فاتحة الكتاب إلا إذا تمكن، لكن من حيث الوجوب وهذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله واختاره شيخ الإسلام تيمية أنه لا يقرأ فاتحة الكتاب خلف الصلاة الجهرية لقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. رجحه شيخ الإسلام وأطال الكلام في هذا وقال أن الشريعة لا تأتي أن تجمع في بين ضدين أو في آن واحد، تأمرك بالسكوت وتأمرك بالقراءة، فهو إما أن تقرأ وإما أن تسكت، وهذا هو الصحيح فيما يظهر لي، والله أعلم أنها لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية، لكن إذا تمكن الإنسان المأموم أو أدرك وقتا فجيدا يقرأ. نعم. باب ما جاء في التأمين. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته. وفي الباب عن علي وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته. قال أبو عيسى سمعت محمدا يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث فقال عن حجر أبي العنبس وإنما هو حجر بن عنبس ويكنى أبا السكن، وزاد فيه عن علقمة بن وائل وليس فيه عن علقمة وإنما هو عن حجر ابن عنبس عن وائل بن حجر. وقال وخفض بها صوته وإنما هو ومد بها صوته. قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة. قال وروى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل. أشار المصنف رحمه الله تعالى هنا بالتأمين، قال ما جاء في التأمين، والتأمين سنة من السنن القولية في الصلاة، والتأمين جائز داخل الصلاة وخارج الصلاة إذا قرأ الإمام. ثم ساق حديث وائل بن حجر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قرأ غير المغضوب عليهم قال آمين ومد بها صوته. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم وبعضهم ضعفه، ولعل الأقرب أنه صحيح، والمقصود أن آمين أن النبي صلى الله عليه وسلم مد بها صوته، فأهل العلم من الصحابة والتابعين يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفي ذلك، فالسنة الجهر بالتأمين السنة، وإن كانت ليست يعني من القرآن، ليست من القرآن، وإنما يجهر بها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا يؤمنون ويرفعون أصواتهم حتى يرتج المسجد بذلك. ثم بيّن خطأ شعبة بأنه يخفض بها صوته، وإنما الصحيح رواية سفيان أنه يرفع بها صوته، وهذا هو المأثور عن الصحابة كما جاء عن أبي هريرة علقه البخاري وغيره أنه يجهر بآمين وهي سنة، وهي آمين أو آمين، ولا يقول آمين آمين، هذا خطأ، وهو من كلام آمين يعني قاصدين، بمعنى قاصدين، ولهذا يقول آمين أو آمين، ومعناها على الصحيح اللهم استجب، معناها على الصحيح من قوله العلماء اللهم استجب. نعم. باب ما جاء في فضل التأمين. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني مالك بن أنس قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. أشار المصنف رحمه الله هنا فضل التأمين، لما ذكر هل يجهر أو لا يجهر هنا يعني أشار إلى فضل التأمين، والتأمين فضله عظيم، وإن كانت كلمة يعني ذات الأحرف العديدة لكن فضلها عظيم وأجرها كبير لمن استحضر ذلك وقبل الله عز وجل منه، وهذا من الأعمال اليسيرة ذات الأجور الكبيرة. فإذا أمن الإمام فأمنوا، وهذا الخبر صحيح متفق عليه، إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، قيل الموافقة في الزمن بحيث يقع تأمين ابن آدم وتأمين الملائكة معا، وهذا ظاهر الحديث أنه يقع تأمين الملائكة وتأمين بني آدم معا، إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فالملائكة ظاهر أنهم يؤمنون، فالله أعلم بهذه الحال، لكن نؤمن بذلك ونقدر هذا، فغفر له ما تقدم من ذنبه، وتقدم لنا أن ما زاد على غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أنه زيادة لا تصح إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا فضل التأمين وأنه أجره عظيم، ولهذا الموافقة في الصلاة أول أحوال الإمام، أحوال المأموم مع الإمام أربعة: المسابقة والموافقة والمخالفة والرابعة المتابعة. الموافقة مكروهة إلا في حالة واحدة، الموافقة مكروهة إلا في حالة واحد وهو موافقا في التأمين، فتوافق من وافق تأمينه تأمين الملائكة. إذا أمن الإمام فأمنه، فيؤمن الإمام والمأموم معا، الإمام والمأموم معا يقول آمين. ليس معناه إذا أنتهى الإمام من التأمين تقول أنت آمين، إنما يؤمنان جميعا الإمام والمأموم. إذا من قال إذا أمن الإمام فأمنوا، وسواء كانت هذه الصلاة فريضة أو سواء كانت نافلة. ولا يقول الإنسان والله صلاة التراويح مثل 5 تسليمات كل مرة يغفر لي ذنبي، إذا قبل الله عز وجل منك يغفر لك ذنبك، ولا تدري متى يغفر لك ذنبك، قد ما يغفر وقد لا يغفر، فأنت ترجو وتطلب وتأمل وترغب فضل هذا الفضل العظيم. بعض الناس يتساهل بالتأمين، فالتأمين لا يشترط فيه الجهر، التأمين شيء لكن الجهر سنة أخرى، فعندنا التأمين سنة والجهر به سنة، فإذا جهر الإنسان جمع سنة على سنة. نعم. باب ما جاء في السكتتين. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران بن حصين وقال حفظنا سكتة، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة، فكتب أبي أن حفظ سمرة. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ ولا الضالين. قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة، وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا. أشار المصنف رحمه الله هنا بقوله باب ما جاء في السكتتين، يعني الإمام يسكت سكتتين، ثم ساق حديث جندب، والصحيح أن حديث جندب هذا ضعيف، أنه ضعيف، ولهذا لأن الحسن البصري رحمه الله لم يدرك سمرة على الصحيح غير حديثي العقيقة والمثلة كما هو معلوم، ولهذا حديث السكتتين ضعيف. وقوله وقول غير واحد من أهل العلم يستحبون الإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة. نقول هنا السكوت للإمام الصحيح أنه لم يثبت إلا سكتة واحدة، السكتة واحدة وهي ماذا؟ سكتة إيش؟ ها؟ الاستفتاح. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ هذا في البخاري الصحيحين، هذه السكتة المتفق عليها. وأما ما عدا ذلك السكتة بعد قراءة الفاتحة أو السكتة بعد قراءة ولا الضالين أو السكتة بعد قراءة الصورة للركوع أو السكتة، هذه السكتات الثلاث الصحيح فيها أنها سكتات لطيفة، بمعنى إيش؟ بمعنى أنها خفيفة حتى يتراد النفس فقط، يعني مثلا تقول مثلا ولا الضالين آمين، بحيث أنك ما تقول ولا الضالين آمين، بعض الناس يقول ولا الضالين آمين، هذا غلط، لأنه شبك أو يعني قارن كلام الناس بكلام الله، وهذا غلط، ولهذا استحب العلماء أن تكون هناك فاصل أو سكتة لطيفة ولا الضالين آمين. وكذلك السكتة الثانية بعد الفاتحة ما يقول الحمد يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق، بل ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق، هذه السكتة. والثانية السكتة بعد قراءة ولا الضالين وآمين، بعد أيضا إيش الثانية؟ بعد الصورة والركوع، هذه السكتة الثالثة بعد إيش؟ الركوع، بعد الصورة والركوع، بحيث ما تقول من شر الوسواس الخناس الله أكبر، هذا غلط، هذا إن تقول من شر الوسواس الخناس الله أكبر. إذن الصحيح أن السكتة المتفق عليها سكتة واحدة، سكتة الاستفتاح، وما عدا ذلك فإنه لا يصح فيها حديث، فعليه لا يسكت. وأما سكوت الإمام لأجل أن يقرأ الإمام فهذا لا يصح، ولم يرد فيه شيء صحيح، ولا يجب على الإمام ولا يستحب له أن يسكت لأجل أن يقرأ الإمام. إذا لو كان خيرا لسبقونا إليه، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. فلو كان يعني يسكت الإمام لأجل أن يقرأ الإمام لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، يعني سكت بمعنى أنه يقرأ. فلا يسن للإمام أن بعض المأمومين يقول للإمام يا أخي خلنا نقرأ، نريد أن نقرأ الفاتحة. نقول ما لا يسن للإمام أن يقرأ، ولم يأتي شيء في ذلك بصحيح كما بين ذلك شيخ الإسلام تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله. نعم. باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال وفي الباب عن وائل بن حجر وغضيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد. قال أبو عيسى حديث هلب حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. واسمه هلب يزيد بن قنافة قنافة الطائي، يزيد بن قنافة الطائي عندي بالقاف فيه قرئة انتهى قنافة انتهى. نعم. أشار المصنف هنا باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وهذا الحديث ضعيف، بعضهم صححه بمجموع طرقه. فهنا وأشار الترمذي رحمه الله إلى أين يضعهما. فعندنا الآن مسألتان، المسألة الأولى إذا كبر الآن قال الله أكبر أين يضع يديه، فالصحيح أنه يضع اليمنى على الشمال كما جاء في البخاري حديث سهل كانوا يضعون على ذراعه، والذراع يبتدي من الكوع، والكوع هو اليلي ما يلي لخنصر كرسوع، وما يلي لإبهام كوع، وما يلي لخنصر كرسوع، والرسخ ما وصل. فالمقصود أنه إذا رفع يديه أنه يضع إيش اليمين على الشمال، ما يضعهما هكذا، وإنما يضع اليمين على الشمال. ثم في هذا الوضع صفتان، الصفة الأولى الوضع هكذا يضع وضع، الصفة الثانية القبر، وكلاهما صحيح. يعني تارة تقول هكذا وتارة تقبض الكوع والكرسوع، هذه الصفة. بعضهم قال السنة أن تضع الذراع، هذا أخذها من حديث البخاري حديث سهل كانوا يضعون أو يضع يمينه على ذراعه، والذراع يشمل يعني الكوع، قد يحتمل هكذا ويحتمل هكذا. هاتان صفتان وهما صحيحتان. طيب أين يضعهما؟ الآن أنا وضعت اليمين على الشمال أو قبضت اليمين على الشمال، أين أضعهما؟ جاء على صدره، وجاء تحت صدره، وجاء على سرته، وجاء تحت سرته. طبعا جاء هذا في الآثار، أما في المرفوع لا يصح فيه شيء، وحتى الموقوف لا يصح فيه شيء. جاء على صدره، أقرب ما ذلك على صدره لما جاء عند الترمذي وغيره، بعضهم صححه أن النبي كان يضعهما على صدره، فأقرب الأشياء على الصدر. ولكن لو وضعهما تحت أو على السرة أو تحت السرة فالأمر في ذلك كما أشار إليه الترمذي واسع. هنا أربع مواطن، أما وضعهما إيش تحت النحر، ها قل فصلي لربك وانحر، قل هذا دليل، لكن النحر صحيح هذا كنت تقطع رأسه. الشاهد أنه صلي لربك وانحر ليس المقصود، المقصود النحر الذبح، وليس معناه أنه هكذا. وبعض إخواننا أيضا على الجنب ها يمسك الثدي الأيمن والثدي الأيسر، هذا كله أيضا لا يصل، ما ورد فيه شيء. المقصود الأمر فيه ذلك واسع، أقرب شيء إلى لا لا لا على الصدر. ثم لفت الإمام أحمد رحمه الله قال معنى ذلك ذل بين يدي عزيز، ذل

ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة. حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي قال حدثنا وهب بن زمعة عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الله بن مبارك قال وحدثنا يحيى بن موسى قال أنبأنا إسماعيل بن أبي أويس قال كان مالك بن أنس يرى رفع اليدين في الصلاة. وقال يحيى وحدثنا عبد الرزاق قال كان معمر يرى رفع اليدين في الصلاة. وسمعت الجارود بن معاذ يقول كان سفيان بن عيينة وعمر بن هارون والنضر بن شميل يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم. أشار المصنف رحمه الله برفع اليدين عند الركوع، ثم أشار إلى ثبوت رفع اليدين في الصلاة وهو الصحيح، دلت عليه النص، سواء يعني جاء ما يخالف ذلك عن بعض العلماء بل ما جاء في السنة، والسنة مقدمة على كل قائل. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ومن العرفان، فلهذا لا نحتاج إلى الإكثار مثل هذا لأنه ثابت في الصحيحين وغيرهما، وتواترت النص برفع اليدين. رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواطن: الموطن الأول عند افتتاح الصلاة، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع. هذا ثبت في الصحيحين، فثبت في الصحيح. الموطن الثالث إذا رفع من التشهد الأول، إذا كانت سواء الصلاة رباعية سواء الظهر والعصر أو العشاء، أو سواء هو صلى أربع ثم جلس للتشهد الأول وقام، فإنه يسن له أن يرفع يديه. هذه المواطن الأربع هي الثابتة في الصحيح، وما عداها لا يصح في ذلك شيء، يعني لا يفعل ذلك في السجود إذا أراد أن يسجد أو إذا أراد أن يرفع من السجود. الأحاديث في هذا ضعيفة وشاذة مخالفة لما في الصحيحين، يعني مخالفة لما في الصحيحين حديث ابن عمر وغيره. ولهذا قال وكان لا يرفع بين السجدتين، وفي بعض الروايات لا يفعل ذلك بين السجدتين، لا يرفع يديه إذا أراد أن يهوي للسجود ولا بين السجدتين. ويعني أشار المصنف لقوة الخلاف في هذا عند بعض أهل العلم أنه لا يرفع إلا في الركعة الأولى في التكبيرة الأولى فقط، والصحيح أنه يرفع في كل تكبير في المواطن الأربع وليس عند افتتاح الصلاة فقط، بل يرفع عند افتتاح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع يفعل ذلك في كل ركعة، يفعل ذلك في كل ركعة. ورفع اليدين كما قال الشافعي زينة الصلاة، وجاء عن عقبة بسند صحيح أنه إذا رفع يديه فله بكل أصبع حسنة، فكل رفع له عشر حسنات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأشار إلى مجموعة من العلماء أنهم يرون رفع اليدين إذا افتتح الصلاة وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم يعني من الركوع، وهذا تواتر وجاء عن مجموعة، لأن رفع اليدين جاء عن العشرة المبشرين بالجنة، وأشار الترمذي إلى 14 صحابيا وأوصلهم بعضهم إلى 50 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب ما جاء أن من الطرائف أن ابن مبارك كان يرفع يديه وهو أعلم أهل زمانه، معروف ابن عبد الله مبارك يرفع يديه، قال كان ابن مبارك يرفع يديه وهو أعلم أهل زمانه فيما يعرف. قال ابن مبارك صليت يوما إلى جنب النعمان فرفعت يدي، فقال لي أما خشيت أن تطير؟ ولما خشيت أن إيش أن تطير؟ لكن ابن مبارك كان عنده من الأجوبة المسكتة، قال إذا لم أطر في الأولى لم أطر في الثانية، يعني موقع أنا رحمه الله، فكان هذا من الأجوبة. قال وكيع رحمه الله مبارك كان حاضرا للجواب. نعم. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. قال وفي الباب عن البراء بن عازب قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان وأهل الكوفة. هذا أشار إلى يعني ما أشار ما يعني عن بعض أهل العلم كأهل الكوفة وغيرهم أنهم لا يرون إلا في أول مرة يرفع يديه، وما عدا ذلك لا يرفع يديه. هذا الحديث الذي ساقه حديث عبد الله مسعود ضعيف، ضعفه جمهور أهل العلم، فلا يصح. وقوله فلم يرفع يديه إلا في أول مرة جاء في الصحيحين ما يدل على الرفع، وكان يرفع، فقد يحتمل أن ابن مسعود لو صح أنه رآه يرفع في الأولى، رآه رفع في الأولى، فلا يعني أنه لم يرفع في بقية ذلك، بقية ذلك. فالصحيح على القول الأول ما دل عليه النصوص الصحيحة الصريحة، ورفع اليدين من السنن الفعلية في الصلاة، من السنن الفعلية في الصلاة. نعم. باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر بن الخطاب إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب. قال وفي الباب عن سعد وأنس وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي مسعود. قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون، والتطبيق منسوخ عند أهل العلم. قال سعد بن أبي وقاص كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وأمرنا أن نضع الأكف على الركب. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بهذا، وأبو حميد الساعدي اسمه عبد الرحمن بن سعد بن المنذر، وأبو أسيد الساعدي اسمه مالك بن ربيعة، وأبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي، وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب، وأبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس، وأبو يعفور العبدي اسمه واقد ويقال وقدان، وهو الذي روى عن عبد الله بن أبي أوفى، وكلاهما من أهل الكوفة. أشار المصنف هنا رحمه الله إلى وضع اليدين على الركبتين في الركوع. الأصل أن الإنسان إذا ركع هذا هو الركن من أركان الصلاة الركوع، لكن اليدين إذا وضعهما على الركبتين من السنن، ولهذا لو يعني إنسان ركع وأسدى اليديه فركوعه صحيح، ركوعه ماذا؟ صحيح. وضع اليدين على الركبتين هذا سنة، وتفريجهما كما عند الحاكم سنة ثانية، فوضع اليد سنة والتفريج هكذا سنة ثانية، ولو أسدى اليدين فإنه جائز. ولهذا قال إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب، يعني إلزموا الركب. أما من حيث الفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان إذا ركع وضع يديه على ركبتيه، هذا سنة ثابتة، سنة. والتفريج عند الحاكم صحه بعض مضعفه آخرون، فالمقصود أن وضع اليد سنة، فلو ركع ولم يضع يديه فصلاته صحيح. ثم أشار الترمذي رحمه الله إلى العمل عند أهل العلم أنه هذا، أنهم يضعون أيديهم على ركبهم، إلا ما جاء عن المسعود أنهم كانوا يطبقون. التطبيق منسوخ، وهو وضع الكف على الكف بين الفخذين، وضع الكف على الفخ على الكف بين ايش الفخذين، وهو ايش ما وهو منسوخ. فحاصل المساله ان ابن مسعود وبعض اصحابه ذهبوا الى سنه ان السنه في الركوع التطبيق، وذهب جمهور الصحابه والتابعين من بعده الى ان ذلك منسوخ، وان السنه وضع اليدين على الركبتين، والى هذا ذهب الجمهور. ثم ساق سعد بحديث سعد بن أبي وقاص ثم أسنده، وهذا كما سبق لنا إيش تقديم المتن على إيش على السند، قدم المصنف هنا المتن على السند. وأشار السيوطي في الألفية بقوله وسابق بالمتن أو بعض سند ثم يتمه أجز، فإن يرد حينئذ تقديم كله رجح جوازه كبعض متن في الأصح، يعني المقصود أنه يجوز تقديم السند على المتن والمتن على السند، سبق لنا وهذا الموطن الثاني. والمقصود أن النسخة أن التطبيق منسوخ، وأن وضع الركبتين اليدين على الركبتين سنة، وأنه هو السنة، وأنه لو لم يضع يديه على ركبتيه فصلاته صحيحة. حديث ابن سعد بن أبي وقاص متفق عليه، وهو بيان لنسخ التطبيق. نعم. باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع. حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سهل بن سعد قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. قال: وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود. أشار المصنف هنا إلى أنه إذا وضع يديه على ركبتيه فإن السنة أن يجافي، أن يجافي إيش؟ عضديه عن جنبيه، بمعنى أنه يعني يوتر مرفقيه يديه، ولهذا قال: ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. وهذا هو الشاهد، حديث أبي حميد هذا حديث صحيح، حديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهم. فالسنة من سنن الركوع أن الإنسان يجافي مرفقيه عن جنبيه، لكن هذا إذا كان لم يكن فيه ضرر. أما إذا كان الإنسان بجوارك ثم أنت إيش تحتاج إلى مكان واسع، يمكن متر بمتر، فالإنسان ما يوتر، معنى إيش؟ أنه يجافي بقدر الإمكان. أما إذا كان ما عنده أحد فإن السنة أن يوتر ذلك، لأن يؤدي العبادة على قوة ونشاط وانشراح. نعم. باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس. وأشار الترمذي أيضا في الركوع والسجود، والسجود مثله، ما ينضم بعض إلى بعض، بل يوتر بذلك ويجافي، لكن هذا شريطة عدم الإيذاء، فلا يستعمل سنة ويؤذي، فإن الإيذاء محرم. نعم. باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد قال فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. قال: وفي الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود. والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات. وروي عن ابن المبارك أنه قال: أستحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل، وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة نحوه، وقد روي عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. أشار مصنم التسبيح في الركوع والسجود، وهل هو واجب أو غير واجب؟ ساق حديث ابن مسعود، وحديث مسعود ضعيف كما أشار إلى ضعفه، فهو حديث ضعيف. وحديث حذيفة في صحيح مسلم، لكنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم اختلف العلماء في التسبيح في الركوع والسجود، جمهور العلم على أنه سنة، ومن مفردات الحنابلة أن من واجبات الصلاة أن يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود. وبعضهم قال يجزئ أي تسبيح، بعضهم أي تسبيح، وبعضهم قال يجزئ أن يسجد ساكتا أو راكعا، وإنما الذكر وسنة. وبعضهم قال يجب التعظيم، يعني مقدار التعظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. ولكن هذا لا يظهر لي منه أخذ الوجوب، فعظموا فيه الرب إشارة إلى أن الركوع محل تعظيم، وأن السجود محل دعاء لا غير، وليس هنا دليل على الإجابة. فلهذا السنة أن يقول ذلك. ومن ثم اختلف العلماء في العدد، ولم يثبت في العدد شيء محدود صحيح، يعني 3 أو 4 أو 10 أو غير ذلك، هذا لم يثبت شيء صحيح يعتمد عليه. ولهذا قال المصنف يستحبون يعني أهل العلم أن لا ينقص الرجل في الركوع السجود عن ثلاث تسبيحات، لأنهم يقولون الواجب مرة وثلاث مستحب وسنة والكمال عشر تسبيحات. وجاء عن ابن مبارك عبد الله أنه استحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي. ليش؟ لأن اثنتان الزائدتان حتى يدرك المأموم كم يسبح ثلاث تسبيحات. وعلى كلنا العدد لم يرد فيه شيء، واختلف في الأصل في التسبيح وفي الركوع وكذلك في السجود. وأما حديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، هذا لو صح كان فاصلا في النزاع، لكن الصحيح أنه فيه ضعف، صحيح أنه فيه ضعف. نعم. باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حا وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح، وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم كرهوا القراءة في الركوع والسجود. هذا الباب رحمه أشار إليه أنه ما جاء في النهي عن قراءة في الركوع والسجود، يعني لو إنسان قرأ ركع وقرأ قل الله واحد أو قل أعوذ رب الفلق هذا لا منهي عنه، أو في السجود كذلك. حديث علي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود، هذا واضح. لكن مثلا قراءة آية بنية الدعاء في السجود أو في الركوع مثل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هذا إذا نوى الدعاء صح، وإذا نوى الآية فإنه لا يجوز، يدخل في عموم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. قراءة القرآن يشمل آية فما فوق، يشمل آية فما فوق. وفي بيان النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود وأن النهي للتحريم لظاهر النص، لظاهر النص. ولهذا قال هو قول أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوا القراءة في الركوع والسجود، لكن ما كان من باب الدعاء فجائز. نعم. باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود. قال وفي الباب عن علي بن شيبان وأنس وأبي هريرة ورفاعة الزرقي قال أبو عيسى حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. قال الشافعي وأحمد وإسحاق من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وأبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة، وأبو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو. هذا الباب الأخير من نصابنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كأننا في وادي محسر ولا لا؟ لكن الحمد لله ما لا يدرك كله لا يترك كله. باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، يعني ما لا يستقر يطمئن في صلاته، ويعني معنى التعديل والتسوية. والصلب يعني العظم، والصلب هو العظم. ساق حديث أبي مسعود رضي الله عنه وهو حديث صحيح، وقد دل على وجوب الطمأنينة في الصلاة حديث أنس في الصحيحين أقيم الركوع والسجود، حديث أبي هريرة حديث المسيء في صلاته كما هو مشهور في الصحيحين إذا ارجع فصل فإنك لم تصل، ثم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ثم قال اركع حتى تطمئن راكع إلى آخره. فهذه الأحاديث وما شابهها كما أشار إليها أبو عيسى رحمه الله، العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. ولهذا الصحيح أن الطمأنينة في أفعال الصلاة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. لهذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة. وهذا هو الحق الذي دل عليه النص الصحيح الصريح لحديث أن لا تجزئ صلاة. وقال بعضهم كما هو مشهور يعني عند بعضهم أن الطمأنينة ليست من أركان الصلاة، ولكن الصحيح أنها ركن من أركان الصلاة. فلهؤلاء الأئمة الجهابذة الكبار يرون أن الطمأنينة ركن وأنها فرض من فروض الصلاة، وهذا هو الصحيح. فينبغي أن يطمئن في صلاته، خصوصا إذا رفع رأسه من الركوع وأراد السجود، وخصوصا بين السجدتين. فبين في هذين الموطنين كثيرا من الناس ينقرها نقر الغراب، نقر الغراب. والواجب على الإنسان أن يطمئن في صلاته ويسكن فيها ويأتي بالأفعال على التؤدة وطمأنينة، ولا يتسرع في ذلك. بهذا وقفنا وبهذا انتهينا، والحمد لله الذي تم النصاب على حسن حال وأتم بال. ويعني أولا نشكر القائمين على مجلس هذا، على هذه المجالس الطيبة الذين نسقوا ورتبوا، وأيضا لكم على جهودكم وبذلكم وجلوسكم من صلاة العصر حتى بعد العشاء، هذا فضل من الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يزيدكم علما وتقى، وأن يوفقكم لخير الدنيا والأخرى. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أسأل الله عز وجل أن يفتح عليكم من العلوم النافعة والعلوم الشريعة الصالحة الناجعة، وأن يوفقكم وأن ينفع بكم أهلكم وبلادكم ودياركم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.